أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الحديث والكلام والمدارسة في باب الوتر، وقلنا الوتر يأتي بكسر الواو وهو الأكثر، ويأتي بفتحها والمراد به الفرض. وحكم صلاة الوتر أنها سنة مؤكدة، وتعلمون أنه قد اختلف في حكمها بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، وقول الجماهير سلفا وخلفا أن الوتر سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوب الوتر، واستدل ببعض الأدلة وقد أجبنا عليها في الدرس السابق. وشيء اختلف فيه، هل هو مستحب أو هو واجب؟ لا شك في تأكيد سنيته، بخلاف شيء لم يختلف فيه إلى هذا الحد وبهذه الكيفية، لا يستوي هذا وذاك. وسبق معنى كذلك فضل صلاة الوتر، إن لم يكن معنى في هذا إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. والوتر هذا قد يكون ركعة، وقد يكون ثلاث ركعات، وقد يكون خمس، وقد يكون سبع. إذا صلى الإنسان منا ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد كان هذا الوتر ثلاث ركعات، كذلك إذا صلى الخمس بسلام واحد تشهد واحد كان هذا وترا، إذا صلى السبع كذلك بسلام واحد فهي كذلك وتر. أما إذا صلى ركعتين وسبقها من الركعات الأعداد الزوجية، ركعتان، أربع ركعات، ثمان ركعات، فالأخير يسمى وترا، وما قبله يسمى من قيام الليل أو من التهجد أو ما كان من هذا النحو. وكذلك ذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء معنا، واختلفوا متى ينتهي، هل ينتهي مع طلوع الفجر الصادق أو إذا أصبح ولم تقم صلاة الفجر. من العلماء من يقول وقته ممتد حتى تقام صلاة الفجر ويقيم المقيم لصلاة الفريضة، وعلى كل حال الراجح أن الوقت ينتهي مع طلوع الفجر الصادق، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أخذنا أنه يستحب تعجيل صلاة الوتر لمن خشي على نفسه ألا يقوم ولا ينشط للاستيقاظ بالليل. كان أبو بكر لا يوتر لا يوتر إلا قبل أن ينام. وكان عمر يؤخر من آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لقد أخذت بالوثيق أو بالحزم. وقال لعمر: لقد أخذت بالقوة. معنى؟ وذكرنا كذلك أن الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه فله أن يقضي هذا الوتر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي حين يذكره، فليصلي حين يذكره. أما إذا كان لا عذر له في ترك الوتر فلا يجزئه القضاء، فلا يجزئه القضاء. معنا يا إخوان؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر من الليل فلا وتر له، فلا وتر له محمول على من لم يوتر وليس له عذر، هو غير معذور. أما النائم والناسي فهذا عذر في حقه، عذر في حقه. وأيضا تكلمنا على وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها عليه السلام ورحمة الله وبركاته: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أوله، من وسطه، من آخره. واستقر وتره صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. وكان ربما عليه الصلاة والسلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان متعبا جلس، جلس في بعض القراءة ثم قام وركع صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل صلاته. أيضا عدد ركعات الوتر وصفته، قال هنا المؤلف حفظه الله تعالى وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: أقل الوتر ركعة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث لا يتعارض مع حديث عائشة التي وصفت فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، قالت: كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا مثلها. لنفهم أن هذه الأربع متواصلة موصولة ببعضها، ليس بينها سلام، لا، كان بينها سلام كما فسرتها رواية عائشة الأخرى. ويلتقي هذه الرواية مع هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيف صلاة الليل، وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم الطريقة وليس العدد، لأن من الناس من يقول الرجل لما قال كيف صلاة الليل فهم النبي، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن العدد وحصر العدد، لا، إنما الرجل كان يسأل عن الطريقة والكيفية والصفة، كيف تصلى؟ هل تصلى أربع ركعات متواصلة؟ هل تصلى ست ركعات متواصلة؟ هل تصلى ثمان ركعات متواصلة؟ أم كيف تصلى يا رسول الله؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم، وركعتين ثم يسلم، وركعتين ثم يسلم، وهكذا. ثم يصلي الوتر، إن شاء صلى بواحد أو ترى بواحدة، وإن شاء بثلاث، وإن شاء بأكثر من ذلك. وهذا التنبيه مهم. وقولها رضي الله عنها كان يصلي أربع ركعات، معناه يصلي أربع ركعات أي يفصل بينهما بسلام ويستريح، ويستريح صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي أربعا مثل السابق، مثل السابق، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم في الأخير. وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس. معنى يا إخوان؟ يعني يصلي خمسة فيجلس يتشهد بعد الرابعة لكن لا يسلم، ثم يقوم يأتي بالخامسة ويسلم بعد الخامسة. ومعنى إن شاء الله الصفات والهيئات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام نذكرها بإذن الله بعد أن ننتهي من هذه الفقرة. قالت ثم يصلي أربعة، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. إما أنه صلى الله عليه وسلم يترك الجلوس في الآخر ويصل خمسة معا، وإما أن يجلس بعد الرابعة كما في بعض الروايات ولا يسلم. قالت وعنها قالت قلنا نعوذ له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فأبعث الله ما شاء أن يبعثه من الليل فتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيغفر الله ويحمده ويدعوه ثم يظهر ولا يسلم. هذه من الكيفيات والهيئات والصفات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده. قولها فيذكر الله ويحمده ويدعوه تشهد، التشهد معنا. وفي بعض الروايات ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد. وهذا من السنة، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن هذه الآخرية ليست آخرية مطلقة، بدليل أنه صلى 2 بعد الوتر. وسيأتي أن هذا من سنة الوتر ومن سنن الليل التي تفعل بعد الوتر. ولا نفهم أن هاتين الركعتين هما ركعة الفجر وسنة صلاة الفجر القبلي، لا. قالت ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. سلام الله. ولا أدري كأنها تخاطب ابن عباس، عبد الله بن عباس أم غيره، لا أذكر الآن على وجه التحديد. معنا يا إخوان؟ طيب، الآن ذكر العلماء صفات متعددة لصلاة صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين. معنى؟ إذن من سنن الليل أن الإنسان يبدأ بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يطيل فيما بعد هاتين الركعتين. طيب، 13 ركعة جاء هذا العدد في حديث عبد الله بن عباس لما مات عند خالته ميمونة، فوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 2 ثم يسلم، 2 ثم يسلم، 2 ثم يسلم، ثم أوتر 3 صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الثانية يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر ب5 لا يجلس ولا يسلم إلا بالخامسة. معنى يا إخوان؟ طيب، الصفة الثالثة يصلي 11 ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر ب1، الصفة الرابعة يصلي 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدة ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا، وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قليل وليس هو الأكثر من وصفه من صفة وتره صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة كما سبق أنها أرادت أن الأربع ليست موصولة كما فصلت الرواية له. خمس الخامس يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهو جالس أي ركعتين بعد الوتر. السادس يصلي 9 ركعات منها 6 ركعات لا يقعد إلا في السادسة، منها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ومعلوم أن الصلاة صلاة الرجل وهو جالس في النافلة على النصف من صلاة الرجل وهو قائم، معنى يا إخوان هذا إذا كان سليما، أما إذا كان مريضا معذورا عاجزا عن القيام فصلاته كصلاة الصحيح المقيم في الثواب والأجر. قال ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذه صفات ست وكيفيات ست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من ذكر أكثر من هذه الصفات والكيفيات استقراء وتتبعا لأحاديث قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب التيسير على الأمة، من استراح لهذه الكيفية قام بها، من أخذ بالكيفية الأخرى لا حرج عليه ولا بأس، أو من فضل الكيفية الثالثة فلا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف فإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث، معنى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، أي إذا أوتر بثلاث، وقل هو الله أحد في ركعة في ركعة ركعة، هكذا عندكم؟ نعم تمام. ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت في الوتر، إذا الآن عرفنا ماذا سيقرأ في الوتر، إذا أوتر بثلاث قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله، في بعض الروايات زيادة المعوذتين مع سورة الإخلاص وهي زيادة ضعيفة، وهي زيادة ضعيفة والاعتماد على سورة الإخلاص في الركعة الوترية الأخيرة. طيب الركعتان بعد الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، إذا زلزلت صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، يقول بعد الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح مرتين يخفض فيهما صوته ويرفع ويمد صوته في الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه من سنن الوتر ومن أذكار الوتر التي تؤدى بعد أن يصلي الرجل منا الوتر. عليكم السلام ورحمة الله. المسألة الجديدة الآن القنوت في الوتر اختلف الناس فيه، العلماء اختلفوا في القنوت في الوتر، هل يفعل طول السنة أو هو فقط في رمضان أو هو فقط في النصف الأخير من رمضان؟ أكثر الروايات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوتر لم تحكي أنه كان يقنت في الوتر، لم تحكي أنه كان يقنط في الوتر. دعونا الآن من الكلام من القنوط في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان، نتكلم فيما دون رمضان، فيما سوى رمضان ماذا سنفعل؟ روايات قليلة تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط. إذا جمعنا الروايات التي ليس فيها ذكر القنوط مع الرواية القليلة التي حكاها أبي بن كعب من الصحابة أنه كان يقنط في الوتر، نستفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا ولا يداوم عليه، لا يداوم عليه. لا شك أنه مستقر في أنفسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي دعاء قنوت الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وإلى آخر الدعاء. الصحيح أن دعاء تعليم الحسن قنوت الوتر ليس بالصحيح عند المحدثين، وإن صححه بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره من طلابه ومن محبيه ومن مناصريه، لكن في الحقيقة الراجح أن دعاء قنوت الوتر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام المشهور عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن هو لا يصح. من دعا منا بهذا الدعاء في سجوده لا بأس، معنى من دعا منا في خارج الصلاة بهذا الدعاء لا بأس، من أتى به في الوتر أحيانا في قنوت الوتر أحيانا لا بأس، لكن لا بد أن نعلم لأننا لو قلنا بأنه صحيح إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه وأمرنا بالمداومة عليه أو حثنا بالمداومة عليه، معنى لكنه من ناحية الحديثية لا يصح. طيب هنا عندي أن أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه يقنط في الوتر، منعه الإمام مالك وأجازه الشافعي في أحد قولين في النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول وقوم في رمضان كله. أمر رمضان القنوط فيه الراجح أنه في النصف الأخير، وأن هذا مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة عمري معنى يا إخوان يقنط في النصف الأخير، إذا يداوم النصف الأخير، لكن أيضا يقتصد الداعي والإمام في الدعاء، بمعنى أنه لا يطيل فيشق ذلك على المصلي، الثاني أنه لا يتغنى في دعاء، الثالث أنه لا يلتزم السجع، الرابع أنه لا يتكلم، يدعو بما ورد على ذهنه بخيري الدنيا والآخرة، معنى؟ وهناك بعض الأدعية ثابتة عن عمر في هذا رضي الله عنه يعمل بها وتقدم، كذلك بعض الأدعية المحظورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن في قنوت الوتر يعمل بها، وهي أفضل من إنشاء أدعية من عند أنفسنا. فدعاؤنا بالمأذور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خير مما نؤثره نحن أو نفضله أو نختار، وإن كان المجال مفتوح أن تدعو لنفسك ولإخوانك وللأمة وعلى أعداء الإسلام بما تيسر لك. إذن الآن القنوط في الوتر في خلاف، الوتر سوى رمضان فيما سوى رمضان في خلاف بين العلماء، منهم من أجازه على الدوام كأبي حنيفة، منهم من منعه وبدع من يقنط كالإمام مالك ومنهم من أجازه كالإمام الشافعي في النصف الآخر من رمضان، ومنهم من أجازه في رمضان كله، وقد قدمنا ما هو الراجح في هذا. قال القنوط في الوتر عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. هذه الصيغه صيغه افراد، اللهم اهدني اللهم عافني. لا باس ان اذا كنت اماما ان تاتي بضمير جمع لتدعو لنفسك ولاخوانك. وسبق ان قلنا ان هذا تخصيص هذا الدعاء بان النبي عليه الصلاه والسلام علمه الحسن بن علي وانه خاص بقنوت الوتر فيصح من ناحيه الحديثيه. والمؤلف تابع الشيخ الالباني رحمه الله في تصحيح هذه الروايه. وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالى. اذا قلنا وقني شر ما قضيت، لا تعارض بين هذه الجمله اللفظه وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. لا تعارض، لان فعلا ليس بفعله سبحانه وتعالى شر. معنا يا اخوان انما المراد وقني شر ما قضيت وقني شر المقضي. فالمقضي فيه خير وفيه شر، والمقدور فيه خير وفيه شر، وفيه حلو وفيه مر. ولا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر، لا يتم ايمان عبد حتى يؤمن بالقدر، خيري وشري حلو ومر. اما فعل الله فلا شر فيه، هو خير محض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، ليس في فعلك شر ولا في صفاتك شر ولا سوء ولا قبح، انما هي صفات كمال محض. نعم. قال وانه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالى. ويشرع كذلك ان اذا كنا وراء الامام ويقنط في الوتر في النصف الاخير من رمضان ان نرفع ايدينا وان نؤمن، كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكما قاسه الامام احمد لما سئل عن رفع في قنوت الوتر والتامين، قاسه على دعاء النبي عليه الصلاه والسلام في النوازل وفي الفروض، فكان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يرفعون ايديهم وكانوا يؤمنون عندما كان يدعو على الاقوال. قال تشهرا صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بقنوت النوازل. والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع. والراجح أن كل حديث فيه قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر قبل الركوع أنه لا يصح. ذكر ذلك الإمام الخطيب، ذكر ذلك الإمام الخطيب رحمه الله تعالى، قال لا يثبت في القنوت قبل الركوع شيء، لا يثبت شيء. روي ذلك عن كعب، عن ابي بن كعب، كما في سنن ابن ماجه وغيره، لكنها روايه كما سمعتم عن الامام الخطيب لا تصح. والصواب القنوت بعد الركوع، بعد الركوع، بعد ان ينتهي الشخص من الركوع يقنط. وهذا المعمول به في بلاد الحرمين وغيرهما من مساجد المسلمين في مشارق الارض ومغرب. نعم خليك معنا. قال والسنه في هذا القنوت ان يكون قبل الركوع. قلنا هذا حديث لا يصح. والسنه ان يكون بعد الركوع. معنا يا اخوان؟ اهل الحرمين بيختموا الدعاء ختم القران قبل الركوع. ده امر ثاني، لان مش هذا امر ثاني الكلام عليها، هذا يتسع. نعم. كلام فيه كثير وطول. قال والسنه في هذا القنوت ان يكون قبل الركوع، لحديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. ولا يشرع القنوت في الفريض الا في النازله. سبق ان قلنا هذه الروايه ضعيفه، كما جاء ذلك عن الامام الخطيب، قال لا يثبت شيء في قنوت النبي عليه الصلاه والسلام قبل الركوع، انما الصواب بعد الركوع. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، النوازل التي تنزل للمسلمين وأهل الإسلام، معنى كزلزال مدمر، كعواصف جارفة، كأمواج جارفة، طوفان، نوازل كثيرة كان ينزل بهم العدو عافانا الله وإياكم، فمثل هذا أو يؤسر منهم جماعة كما وقع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند الأعداء، فهنا يشرع القنوت في الخمس صلوات ولا يخصص صلاة الفجر دون غيرها من الفروض. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، ولا يخص به صلاة دون صلاة ويجعله، ولا يخص به صلاة دون صلاة ويجعله بعد الركوع عن أبي هريرة. هذا هو الأصل أن القنوت بعد الركوع، معنا يا إخوان من خالف هذا الأصل المروي في الصحيحين وغيرهما معنا لا يخالفه إلا بدليل قوي صحيح تقوم به الحجة. أما حديث اختلف الناس في التصحيح وتضعيفه، والراجح تضعيفه كما نقلنا عن بعض المتقدمين، فالقول قوله. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا بالنازلة، ولا يخص به صلاة ولا يخص به صلاة دون الصلاة، واجعله بعد الركوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد رضي الله عنه. طيب قنت بعد الركوع. أما القنوت في الفجر أبدا فبدعة، وأيضا لا يسلم للمؤلف في قوله بدعة هكذا، لأن القنوت في الفجر يا إخوان في مذاهب لدى الصحابة والتابعين. من الصحابة من كان يحث على القنوت في الفجر معنا ويداوم عليه، منهم من قال مستحب، منهم من قال سنة، منهم من قال مباح، منهم من قال بدعة. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يترك ولا يداوم على القنوت في الفجر. معنا يا إخوان استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بحديث لا زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط حتى فرق الدنيا حديث ضعيف في عيسى بن مهان ومطروق، ولا صح هذا الحديث، اعتمد واتكى عليه الإمام الشافعي رحمه الله. فأمر القنوت الوتر إذا كنت إماما ولا مفسدة ولا فتنة من تركه يتعين عليك ترك، يتعين عليك ترك. معنى يا إخوان إذا كنت إماما في مسجد وأنت ممكن ولا فتنة من تركه ولا مفسدة من تركه يتعين عليك ترك. طيب إذا صليت وراء إمام وهو مجاب على القنوت في الفجر أنت مأمور، عليك أن تتابع لقول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أسأوا فلكم عليهم. والصلاة خير موضوع وخير ما يعمله الناس، خير ما يأتيه الناس الصلاة. فإذا أنت لم تجد إلا هذا المسجد وكان هذا المسجد صاحبه إمام يقنط ولا زال هو مستمرا على هذا، لا زال مستمرا على هذا فلا بأس، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، لكي لا تحدث مفسدة ولا فتنة في المسجد. معنا يا إخوان إذا الآن بعض إخواننا مبتلى ببعض المساجد فيها مداومة الإمام على القنوت في صلاة الفجر، عرفنا هذه، فما موقفه؟ إن لم يجد إلا هذا المسجد فما له إلا أن يتابع الإمام، والإمام يحتمل مثل هذا الشيء. معنا يا إخوان وصلاتك صحيحة وأنت أحسنت، ولو كان الراجح ترك الوتر وأساء هو، أنت أحسنت في المتابعة لئلا تحدث فرقة أو فتنة أو مفسدة. وأنت بالتدرج أريد أن أنبه أيضا إلى نقطة مهمة، كم من أخ يا إخوة تعرض عليه الإمامة وأهل الحي مثلا لا يرتضون إلا القنوت في الوتر في الفجر، فقل له أنا تنحى، فإذا تنحى أتوا بإمام صوفي ما شاء الله قبوري يدعو غير الله ويصلي بالناس، جزاه الله خير الله، فعلى مصلحة عظيمة إذا الأخ هذا أساء وأخطأ. إنما علي أن أصبر، يصبر ويغير بالتدريج بالتدرج مع الناس حتى يعلمهم السنة، حتى يذهبون إلى السنة. وكم من رجل سلك هذا المسلك ولله الحمد تركت مسألة القنوت في الفجر بسبب حكمته وتوفيق الله عز وجل له أولا وبصبره، بصبره. فلنحضر من هذه النقطة، كم من أخ يأتي يشتكي يقول افتليت بهذا الشيء ولا بد أن أطلب، لا حرج عليك لأنك ترجو مصلحة عظمى ولو كانت في المآل ولو كانت بعد حين، خير من أن يأتي رجل قبوري أو غير ذلك من البدع هو يستمسك المسجد ويفلت عليك المصلحة التي ترجوها ونرجوها جميعا. فضل يا شيخ. يعني إذا أولاد الأنوان يفتح ماذا؟ إذا أولاد يفتح المسجد الأخير لا شك، لا شك. لوجود بارك الله فيك، لوجود هذا من عمل الصحابة. احنا ذكرنا المسألة فيها خمس مذاهب وكلها ناشئة عن فعل الصحابة، دعك عن حديث المرفوع الضعيف، فعل الصحابة بجعلنا ايه نفرمل شوي نتأنى شوي. كل بيحتاج الحديث الحديث الإمام الشافعي يقرأ يقرأ، فكل بيحتاج الحديث. خلاص احنا خلاص نحينا الحديث المرفوع الضعيف، لكن نظرنا وجدنا فعل الصحابة. فهنا الأئمة صحيح كثيرون يقولون هو بدعة، معنا يا إخوان، أو قريب من البدعة، ومنهم من قال هو ليس بدعة لكنه يطرق، ومنهم قال لا مستحب ونجاوب عليه. على كل حال الراجح أنه يترك ولا يفعل. قال أما القنوت بالفجر، نعم. ماذا تفيد كلمة أبدا في عبارة مصنف؟ أبدا يعني الاستمرار، الاستمرار عليه هو ما أقصرش بقى ولا الاستمرار عليه فعلا. كلمة أبدا تفيد أن هل يعني بخاطر انه يوتر اي وقت في الفجر أو يعني هو يقصد الاستمرار، يقصد الاستمرار والدوام. لم يخطئ بقى شيخ، ها؟ لم يخطئ المصنف في العباره. إيه لكن هناك فريق منع بكا، يعني فريق من السلف اجازوه وقالوا هو مستحب وسنه ودوما دوما وابدا ابدا. معنى يا شيخ؟ قال أما القنوت في الفجر أبدا فبدعة، كما صرح بذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صرحوا بها. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله. هذا مذهب من الخمس مذاهب، كلام الصحابي الجليل هذا سعد بن طارق، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، فكانوا يقنطون في الفجر، فكانوا يقنطون في الفجر، فقال أي بني محدث، يعني ابنه بخاطب يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى آخره نحو من خمس سنين. طيب الخمس سنين هذه، طب ما قبلها وما بعدها؟ هناك أصحاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرون، صحيح هم لم ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام القنوت في الفجر من فعله، لكن جاء من فعلهم وقولهم وحثهم. معنا يا إخوان، والمسألة خلافية، المسألة خلافية، حتى قال بعض العلم أنه بدعة اتباعا لهذا الصحابي الجليل. على كل حال الراجح أنه يكفر ولا يكفر. قال ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت. هذا كلام ما هي كلام ابن القيم رحمه الله. معنى إخوان، ومن حتى المؤلف وضع بين الأقواس، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فرط الدنيا. احنا لم نقل بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، لم يثبت معنا دليل مرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فرق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عنه عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق طارق الأشجع. الآن لا وتران في ليلة، انتهينا من المسائل التي ذكرها المؤلف، نتكلم عن بعض المسائل أو نذكر بها إذا كانت سبقت معنا. لا وتران في ليلة، يرد هذا القائلين بنقض الوتر. سبق في المرة الماضية أن قلنا هناك مسألة في باب الوتر يسميها العلماء الفقهاء نقض الوتر، وصورتها رجل صلى قد بعد العشاء بالوتر ركعة، ثم نشط من الليل فقال يصلي ركعة تضاف إلى الركعة الأولى، ويصلي مثنى مثنى، ثم يكون في الآخر صلاة الوتر. إذن في هذه حقيقة هذه الصورة أنه صلى ثلاث أوتار في ليل. هم في زعمهم أنه أضاف ركعة إلى ركعة الأولى فصارت شرحا، ثم ما بقي له إلا وتر واحد، وهذا مش ليس حقيقة الأمر هكذا. حقيقة الأمر أنه صلى ثلاث أوتار. إذن هذا خطأ يرده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل، لا وتران في ليل. معنى يا إخوان، إذا صلى الوتر في أول الليل ثم نشط يقوم يصلي مثنى مثنى. معنى يا إخوان، قال كذلك تكلمنا عن قضاء الوتر. قضاء الوتر يا إخوان أكثر روايات عن الصحابة أنهم كانوا يقضون الوتر إذا فاتهم من الليل قبل أن يقيم الإمام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة. معنى يوتر بركة فيدرك هذا الوقت، هذا أفضل وقت لقضاء الوتر، ويجوز أن يقضيه بعد صلاة الفريضة قبل طلوع الشمس، ويجوز أن يقضيه بعد طلوع الشمس. معنى إخوان، لكن يبادر لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي حين يذكره، حين يذكره. لا شك أنه يذكر عندما يقوم من النوم، عندما ينتبه وهو متعود على صلاة الوتر كل ليلة، عندما يستيقظ وفاتته صلاة الوتر يتنبه. إذن أول ما يسارع يتطهر ثم يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين الفجر. معنا يا إخوان؟ طيب الوقت ضاق وستقام الصلاة، هل يصلي الوتر يقضي أو أنه يصلي ركعتين الفجر؟ يقضي الوتر ويقدمها على ركعتين الفجر، لا يقول هذا انتهى وقته يعني يصلي ويشتغل بركعتين الفجر، لا، يؤخر ركعتين الفجر بعد صلاة الفريضة. معنى يا إخوان؟ طيب الركعتان بعده، وهذه ألف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة وأظنها رفع الستر عن الصلاة بعد الوتر، مطبوعة ومحققة ومتداولة، رفع الستر عن الصلاة بعد الوتر، ورجح أن المصلي يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر ويداوم على ذلك ويستمر. فيها حديث وهو في السلسلة الصحيحة وأخرجه الدارمي وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا السفر جهد وثقة، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ سهر وإلا كانتا له. يعني الآن صلى الوتر أو ركعت حتى في أول الليل، حتى في أول الليل صلى الوتر يصلي بعده ركعتين. طيب لم ينشط ونام ولم يستيقظ، كانتا هاتان ركعتان له نيابة عما كان يعتاد من ورده بصلاته في الليل. عرفنا هذه؟ رواه ابن خزيمة والدارمي صح الشيخ الألباني سلسلة صحيحة إن هذا الصبر. الشيخ الألباني أيضا علق على كلمة إن هذا الصبر، ليس هذا خاصا بالصبر، ليس هذا خاصا بالصبر، بل هو أيضا يعمل به في الحضر، ورجح هذا الحافظ ابن حجر كما في الرسالات المشار إليه قال وإن هذا الصبر، إن هذا الصبر جهد وثقة، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. الوتر يا إخوان في حق الرجل الذي هو أفاض من عرفات ومشى إلى مزدلفة، الذي يظهر من الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر في هذه الليلة، وهذا مراعاة لحال هذا المحرم، وقد أنهكه التعب والوقوف بعرفة. من حج منكم ولما عرف هذا الشيء ولما سوكان، تجد المحرم الحاج منهكا لا يصل إلى مزدلفة إلا يسقط على الأرض. معنى يا إخوان السنة في هذا طبعا هو ينتقل من عرفة إلى مزدلفة يؤخر المغرب مع العشاء، يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ويصليهما جمعا وقصرا، ويقصر العشاء وينام. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في هذه الليلة أو أنه صلى الوتر. معنى إخوان مراعاة لحال المحرم، الحالة المتعبة المنهكة، معنى هذا مما يضاف لهذا الفصل. صلاة الوتر احنا قلنا أنها سنة مؤكدة، وهذا هو الراجع، هذا أذن عندنا ولا المساجد أخرى؟ طيب صلاة الوتر يا أخوة تصلى على الرحيل، لو كانت واجبة لا تصلى على الرحيل، لو كانت واجبة كان يجب النبي على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل من الرحيل ويستقبل القبلة ويصلي. عرفنا هذه النقطة لما استدل به الجماهير على أن الوتر ليس بواجب متحتم إنما وسنة مؤكدة، لما استدل به الجماهير على سنيته. المسألة الأخيرة يا إخوان وهي ما أشرنا إليها قبل قليل، جواز صلاة الوتر على الرحل، بل المعروف جواز صلاة النافلة على الرحل، ويستحب أن يستقبل الشخص وهو على الراحلة عند صلاة النافلة أو السنة أن يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك لا مانع أن تتوجه الراحلة أو الدابة أو المركوب إلى غير جهة القبلة، وإن لم يفعل لا حرج عليه، وإن لم يفعل من البداية لا حرج عليه. معنا يا إخوان هذا آخر ما يتعلق بفصل وباب الوتر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته ومحبه، ويجعلنا من المتبعين لسنة النبي القائمين بالليل المحافظين على الوتر العاملين بهذه الأحكام، وإن شاء الله الفصل الذي بعد هذا في قيام الليل ويتعلق به إن شاء الله قيام رمضان، فنؤخره بإذن الله إلى الدرس المقبل إلى ذاك اللقاء والحين إذا كنا أحياء في مشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.